منذ أيام قريبة كنت في مجلس، لما سألني سائل له مركز الوظيفي وقد سمع مني أؤكد ما قاله الله عز وجل: أم لهم قلوب لا يعقلون بها. بعد ما استمع إلى ما قلت قال: كيف هل نعرف أن العقل في الدماغ؟ أنا تكلمت طويلا في إجابي عن هذا السؤال، خلاصة الكلام أن الدماغ مش مركز العقل، ممر العقل الذي ينبع من القلب. وسجلت على ذلك أيضا بعض الأدلة، منها إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الوعي، تعمل إيش؟ القلوب التي في الصدور، ما قال القلوب التي في الرؤوس، قال القلوب التي في الصدور. ومضيت فيها، ثم قلت إنه العلم التجربي كما قال تعالى: وما أتيت من العلم إلا قليلا. فالعلم التجربي ما عرف إلا أنه مركز العقل والفهم إنما هو هذا الدماغ الذي هو واضح، لكن لم يتعمق أكثر من ذلك. وضرب مثل، طالما أكرر هذا المثل، عندنا في دمشق ماء يسمى بماء الفيلة، والفيلة عبارة عن قرية بعيدة عن دمشق نحو 30 كيلومتر تقريبا، ومرتفعة عن دمشق، فمر لهذا الماء الجبال بقصاص ضخمة، والفن تبديل الماء يتطلب بناء خزانات. قلت له: لو جاء رصاصة صدى عن قنبلة بخزان من هذه الخزان انفجر الماء منه، الذي لا يعرف أن هذا مسحوب من عين فيه يقول: من هون الماء؟ هذا مثل تقريبي تماما. يشمل الإنسان أدق بكثير من هذه التمديدات البشرية على الأرض مخلوقة. الطب إذا وصل إلى هذا ولم يصل إلى هذا. كان بحث طويل، شاهد ويت شاب هناك يقول: ثبت علميا أن هذا الكلام يعني تقوله أنت الطب الآن يقول به كيف؟ وكانت مفاجأة بالنسبة لي، لأني طالما أبحث هذا البحث لا أجد إلا الحيرة في العقلانيين والإيمان في المؤمنين. أجاب بأن هناك يعني الآن آراء تقول وعن يسمون الهرمونات يقول: ثبت علميا أنه في القلب هرمونات هي التي تمد الدماغ لهذا العقل والفهم. فأجبت بنفس الجواب مع أن هذا مناسب لثابت عندنا في الشرع. قلت له: والله هذا شيء طيب، لكن ما أظن أنه صار حقيقة علمية، يجوز هذا الرأي وعسى أن يصير حقيقة علمية، فالله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.